وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم هم، أي أهل السنة والجماعة الآخذون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع هذه الأصول السابقة الآنفة الذكر، وعددها رحمه الله وبين موقفهم من صفات الباري جل وعلا، وموقفهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آل البيت، ومن الأخذ بالكتاب والسنة والتقيد بهدي السلف الصالح. قال: مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة من دعائم الدين، وأصل من الأصول، ولا يستقيم ولا يتم الإسلام ويكون له دولة وشوكة وأمر ونهي حتى يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والمؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستر ولا يشنع ولا يفضح. والمنافق يفرح أنه يعثر على زلة فينشرها ويبينها. فالمؤمن ينصح ويستر، والمنافق يفضح. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمراد بالمعروف ما عرف حسنه في الشريعة الإسلامية، والمنكر ما عرف قبحه في الشريعة الإسلامية، على ما توجبه الشريعة. لأن إيجاب الشريعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أصول وشروط وآداب، ما يصلح كل واحد يقوم يأمر وينهى، ولا يصلح أن يؤمر كل إنسان وينهى أمام الملأ، بل لا بد من شروط في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمور في المنهي عن المنكر والمأمور بالمعروف. فأولا في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم أن يكون عارفا فيما يأمر به، بأن الشريعة أمرت به. ما يأمر بشيء يستحسنه هو عقليا ولا يدري هل ورد في الشريعة أو لا. بعض الناس يجعل المهيمن هو فكره وعقله، ما استحسنه أمر به ولو أنه خلاف السنة، وما استقبحه نهى عنه ولو أنه هو السنة أو استنكره نهى عنه. بل لابد أن يكون الآمر عارف أن هذا الأمر ورد في الشريعة، مأمور به في الشريعة الإسلامية، ولابد أن يعرف أن هذا الفعل المنكر ورد النهي عنه في الشريعة الإسلامية. ثم إن له مراتب الآمر بالمعروف، قد يكون مستطيع أن يأمر وينهى ويغير المنكر باليد فلا يعذر باللسان ولا يكفيه. أن يكون غير مستطيع لليد فيكون باللسان ولا يعذر بما دون ذلك. ألا يكون قادرا على الأمر والنهي وتغيير المنكر باليد ولا باللسان فينتقل إلى الثالثة وهي تغيير المنكر بالقلب، يعني بغض المنكر وصاحبه. ولا بد أن يكون هناك آداب وأمور يأخذ بها الآمر والنهي والناهي نحو المأمور والمنهي. تأمر شخصا تتوقع أنه يطيعك، تأمره وتنهاه. شخص تتوقع أو تجزم أنك إذا أمرته تسلط أكثر وآذاك وآذى غيرك، اتركه، ما يسوغ أن تأمره، لأن أمرك إياه بالمعروف إشاعة للمنكر، زيادة للمنكر. إذا عرفت أنه يعاند ويتسلط فاتركه. إذا عرفت أنه يترك هذا المنكر ويذهب إلى منكر أشد وأعظم وأكثر ضررا فاتركه في منكره ولا تعرض له. إذا رأيت أنك إذا أمرت ونهيت ما ترك المنكر لكن يخف، ربما يأتيه غيرك فيأمر وينهى ويأتي الآخر ويأتي الآخر، فإذا تضافرت الجهود خف المنكر وقل، مر وانهى حينئذ. يروى أن شيخ الإسلام رحمه الله المؤلف مر ومعه بعض تلامذته على قوم يلعبون القمار، فقالوا للشيخ ألا ننهاهم عن هذا المنكر؟ قال لا، دعوهم، إذا فرقناهم وأمرنا ونهيناهم عن هذا تسلطوا على المسلمين، هتكوا الأعراض وفعلوا المحرمات في منكرهم، دعوهم أسلم للمسلمين من شرهم. فما يجوز للمسلم أن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر يعلم أن المأمور المنهي هذا سيتسلط بعمل أكثر. إذا علم المرء أنه يؤذى بهذا الأمر والنهي فهل يأمر وينهى؟ يقال إن كان عنده تحمل على الأذى فهو مأجور يأمر وينهى، وإن لم يكن عنده تحمل فهو معذور بترك الأمر والنهي، لأنه يعرف أنه يؤذى أكثر وربما لا يتحمل هذا الأذى فيترك ولا يلزمه. ولهذا قال رحمه الله وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، لا هكذا وإنما على حسب ما توجبه. النهي عن المنكر وتغيير المنكر باليد ثم باللسان ثم بالقلب، فالمستطيع باليد لا يعذر بتغيير المنكر باللسان والقلب، والمستطيع باللسان لا يعذر بتغيير المنكر بالقلب، بل على بد على حسب ما يستطيعه. نعم. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذا من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يرون إقامة الحج، يعني الحجاج لا بد لهم من أمير، قد يعين عليهم أمير فاسق يشرب الخمر، لا يحضر معهم الصلاة الجماعة، فاسق، هل يتبعونه في هذا أم ينابذونه؟ بل من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يقيمون الحج حتى مع الأمير الفاسق، ويقيمون الجهاد حتى مع الأمير الفاسق، ويصلون الجمع والأعياد وما يشرع لها الجماعة حتى خلف الفساق. وهذا ما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، خلافا لما عليه كثير من الناس اليوم، يرون أنه إذا فسق في أمر ما سأصبح لا يصلح لشيء ولا يطاع في شيء ولا يصلى معه ولا يتابع في أمر من الأمور. لا، بعض الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، صلى بهم الفجر 4 ركعات سكران، فلما سلم أو قبل أن يسلم قال أزيدكم، ما يدري أين هو، خلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من فقهاء الصحابة وعلمائهم، قال ما زلنا معك اليوم منذ اليوم في زيادة، ما زدت، صلى الفجر 4 ولا قالوا نقاتله ونضاربه ونمنعه، لا صلى وراه. وصار أميرهم بالحج الحجاج بن يوسف، وكان سفاك قتال، فصلوا وراءه ويتابعونه، وصلوا وراءه صلاة الظهر والعصر، ومنهم عبد الله بن عمر كان حاضر وكان مع الحجاج، وقد وصي الحجاج من قبل الوليد بأن يوافق عبد الله بن عمر لمكانته رضي الله عنه، لكنه تقدم عليه، يصلي الحجاج وعبد الله بن عمر موجود لأنه أمير. فأهل السنة والجماعة عندهم الرفق واللين ومسايرة الأمور والترفق بالولاة، وإن كانوا ما كانوا ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني كفر ما فيه تأويل، حينئذ لا يطاع. أما ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وإن فعل ما فعل من المحرمات إثمها عليه، ولا يحسنون فعله لكنهم يصلون وراءه ويناصحونه ويسرون عليه إذا اطلعوا على زلة أو كبيرة من الكبائر، خلافا لحال الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنب، يكفرون زيد وعمر وكل من رأوا منه معصية وفسق، هذه طريقة الخوارج. المسلك الذي يسلكه بعض الناس اليوم هي طريقة الخوارج، ليس طريقة أهل السنة والجماعة. التشنيع على الولاة وسبهم وعدم الانقياد لهم وعدم الصلاة معهم وخلفهم، هذه طريقة الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف عدد من الفساق، تأمروا عليهم فصلوا وراءهم وحجوا معهم وخرجوا للجهاد معهم، ولا قالوا هؤلاء فساق لا يصلحون. وهو ما عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب المختصر المفيد. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، هذه الأمور تشرع لها الجماعة، بخلاف صلاة الفريضة إذا كان يصلي في هذا المسجد مثلا فاسق وهذا المسجد تقي، لا يا أخي اذهب وصل مع التقي، ولا تصلي خلف الفاسق وأنت تجد الرجل الصالح. لكن جمعة ما في إمام إلا واحد، عيد ما في إلا إمام واحد، ربما يأتي يصلي وهو الآن قبل قليل شارب الخمر، يأتي يصلي بالناس وهو قبل قليل قتل نفس ظلما وعدوانا، صل وراه، إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، إساءتهم عليهم. سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، لأن التفرق والخلاف شر، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أنت عليك السمع والطاعة أيها المسلم، لا تشق عصا الطاعة ولا تنزع يدا من طاعة. أساء الحمد لله، هذا هو المؤمل ويدعى له بالتوفيق والسداد. أحسن، هذا المؤمل فيه ويدعى له التوفيق والسداد والاستمرار على هذا. أساء يدعى له بالهداية ولا يتعرض له، إساءته عليه. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله، ما ننازع الولاة، نسمع ونطيع لهم، إن أحسنوا فالحمد لله وإن أساءوا فالإساءة عليهم. وشق عصا الطاعة فيه ضرر على المسلمين عموما. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. شفتم الكفر الصريح الذي يحكم علماء المسلمين بأن صاحب هذا كافر، حينئذ لا سمع ولا طاعة لكافر. نعم. ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. ويحافظون على الجماعات، ما قال رحمه الله يصلون خلفهم الجماعات، يعني إذا تمكن ألا تصلي خلف فاسق نعم فافعل، وإذا اضطررت فصلي، لكن صاحب السنة يحافظ على الجماعة، ما يقول اللي يصلي بنا في هذا مثلا في المسجد هذا يشرب الدخان أو يحلق لحيته أو يسمل ثوبه أو نحو ذلك من المحرمات، كل هذه محرمات، فأنا أصلي في الدار وأتركه؟ لا، تكون أخطأت إذا صليت في الدار وتركت الجماعة. من أصول أهل السنة والجماعة المحافظة على الجماعات، إذا تيسر لك التقي فاحرص عليه، وإذا لم يتيسر فلا تتخلف. عبد الله بن مسعود وبعض الصحابة صلوا خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو سكران. ويدينون بالنصيحة للأمة، يعني طبعهم ودينهم النصح للأمة، النصح للجميع، كما في حديث تميم بن رقية، تميم بن أوس الداري أبو رقية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لكتابه، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح، النصح لله بأن لا تعبد إلا الله وحده، وأن تمتثل أوامر ربك وتجتنب ما نهاك الله عنه، ولكتاب الله جل وعلا أن تؤمن به وتقرأه وتعمل به وتدافع عنه، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنته والعض عليها بالنواجذ والدعوة إليها وترغيب الناس فيها وهكذا. والنصح لأئمة المسلمين، مناصحتهم، من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين. الأئمة كثير، كل بحسبه، قد يكون الإمام العام المتولي لعموم أمور المسلمين، وقد يكون أميرا في قرية، في مدينة، في مقاطعة، يكون مثلا كبير مسؤول عن فرقة، رئيس دائرة، وزير في وزارة، وهكذا إلى أن نصل إلى إمام في مسجده يطاع ولا ينازع في مواطن الخلاف، ويدينون بالنصيحة للأمة عموما. النصح لأئمة المسلمين ولعامتهم، يحرص المرء على مناصحة إخوانه المسلمين، وإذا وجد من أخيه المسلم زلة ناصحه وستر عليه، وهكذا. فكما تقدم المؤمن ينصح ويستر، والمنافق يفضح. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعتقدون ويؤمنون ويعملون بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، يعني واحد يتسلط عليه الأعداء سهل، إذا صاروا اثنين صار عندهم مناعة، إذا صاروا ثلاثة وكلما كثروا، فكلما كانت يد المسلمين واحدة فهو أقوى لهم. يشد بعضه بعضا، لو قومت جدار واحد طويل هكذا أقل عارض يعرض له يسقط، لو جاءه إنسان في يده قال في كذا سقط، لكن إذا بنيت جدار من أربع زوايا أربع جذر صار كل واحد يقوي الآخر، وهكذا كلما كان المسلمون يدا واحدة كانوا أقوى أمام الأعداء، وكلما تفرقوا تسلط عليهم الأعداء، والأعداء يحاولون أن يقتنصوا المسلمين جهة جهة، يعرفون أنهم لا طاقة لهم بمقاتلة عموم المسلمين، وإنما يبدأون بهم جهة جهة. فلو أن المسلمين طبقوا ما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم ما استطاع العدو أن يمد يده إلى طرف من أطراف المسلمين، يقولون له قف، تعرضك لهؤلاء تعرض لنا وكلنا ضدك. فالمسلمون ما داموا يدا واحدة فهم أقوياء بأمر الله جل وعلا، وإذا تفرقوا واختلفوا ضعفوا أمام الأعداء واقتنصتهم الأعداء شيئا فشيئا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، هكذا يعني لو كانت أصبع واحدة يمسكها الواحد يقول ما كذا يقطعها ولا يكسرها، لكن لو صارت متشبكة جميع ما تكون عندها مناعة بحسبها. وبقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم، محبة بعضهم لبعض وتراحمهم وتعاطفهم، يعطف بعضهم على بعض، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلمون كالجسد الواحد، الجسد الواحد مثلا الإبهام أتاه شوكة أو جرح بسيط ينام بقية الجسد والإبهام متألمة من هذا؟ لا، لو واحدة من أصابع اليد فيها شيء يبعدها الإنسان عن نفسه وينام في صوب ولا يبالي؟ لا. كذلك حال المسلمين، يعني واضح أمثلته عليه الصلاة والسلام، القريب والبعيد من المسلمين كلهم شيء واحد، ما يصلح أن يتسلط الأعداء على جهة والآخرون نيام يقولون ما علينا ما دام أننا احنا سالمين ما علينا منه، لا، ما سلمتم إذا انتهى منه قرب إليكم شيئا فشيئا، وهكذا. فالمؤمنون كالجسد الواحد، ليسوا كالجسدين، واحد نايم واحد مستيقظ، جسد واحد إذا تألم منه مفصل من المفاصل، وإن كان أطرف مفصل إبهام الرجل تألم ما ينام الرأس ولا تنام العينان ولا ينام القلب ولا تنام الأيدي، كلها شيء واحد. هذه حال المسلمين حقا، المسلمون الكمل، المسلمون الخيار الذين يطبقون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر والرضا بمر القضاء. ويأمرون، يعني يأمر بعضهم بعض بالصبر عند البلاء. كل إنسان لابد أن يبتلى، يبتلى في جسده، يبتلى في ماله، يبتلى في ولده، في أبيه، في أمه، في زوجه، فيأمر بعضهم بعضا بالصبر، يقول اصبر يا أخي هذا خير لك، لك أجر عظيم بهذا، وهكذا. يأمرون بالصبر عند البلاء، عند المصيبة وعند الامتحان، والشكر عند الرخاء، يعني إذا أنعم الله على أخيك بنعمة قل له يا أخي الحمد لله سرنا هذا، فعليك أن تحدث لله شكر، اشكر ربك على هذه النعمة يا أخي واستعملها في طاعة الله، إياك أن تستعمل هذه النعمة في معصية الله، هذه نعمة ابتلاك الله بها وأنعم الله بها عليك ليرى جل وعلا أتشكر أم تكفر، اشكر ربك واستعن بها على طاعة الله، وهكذا. المؤمنون يأمر بعضهم بعض بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والنعمة والرضا بمر القضاء، ما قضاه الله جل وعلا كائن ولا محالة. فالمؤمن يرضى بقضاء الله جل وعلا وقدره ويحتسب ويعلم أن هذا خير يؤجر عليه، ولا يجزع ولا يتضجر ولا يفعل منكرا بشق جيب أو نتف شعر أو لطم خد أو ضرب صدر أو نحو ذلك من الأمور التي يعملها الجهال تبرما وعدم رضا بقضاء الله وقدره. فالمؤمن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ما قالها مؤمن بحق إلا وآجره الله جل وعلا وخلف عليه. أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت مع أبي سلمة رضي الله عنه، هاجرت معه إلى الحبشة، وأهلها وأهله أعدن لهما في مكة، ذهبوا إلى الحبشة، ومن الحبشة ذهبوا إلى المدينة هي وإياه. في المدينة لا قرابة لها غير زوجها، في الحبشة لا قرابة لها غير زوجها. وكان نعم الرجل من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ففقده بالنسبة لها مصيبة عظمى. مات أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه في المدينة، فتذكرت أم سلمة رضي الله عنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنساها حتى عند المصيبة. علمت بموت أبي سلمة هي وإياه، فذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، المصيبة عظيمة. أرادت أن تقول أخلف لي خيرا منها، قالت في نفسها: ما الخير من أبي سلمة؟ لكن قالتها امتثالا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: واخلف لي خيرا، أن يأتيها زوج خير ولا مثل أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. فلما انتهت من عدتها جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها بنفسه، أفضل الخلق على الإطلاق، وكان عمر يريدها وأبو بكر يريدها، كلهم يريدون الزواج منها، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سبقهم. فقالت: يا رسول الله، مثلك ما يرد، ما أستطيع ردك، لكن يمنعني ثلاث تمنعني من أن أوافق على الزواج بعدما تمت العدة. أرادت أن تعدها، قالت: صبية لي معي، صبية معي، أطفال يشغلونك أو يغضبونك فتغضب علي فيغضب علي الله. وعندي غيرة، وأنت عندك زوجات، وأخشى أن ترى مني غيرة فتغضب علي فيغضب الله علي. غار، لأن هي مع أبي سلمة وحدها، وتبي تأتي مع أمهات المؤمنين مجموعة من النساء، وليس أحد من أوليائي حاضر، ما عندي أحد يزوجني، أنا وحيدة بالمدينة، معي أطفال، كيف لو أردت أذهب إلى مكة أو كذا؟ ما أعدائي قتلوني، ما لي أحد، ثلاث تمنع. فبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة، وما أقبل عليها لشهوة عليه الصلاة والسلام، وإنما جبرا لخاطرها، والله جل وعلا ساقه لذلك جبرا لخاطرها، ولتكون من أمهات المؤمنين لهذا الفضل والتضحية التي قدمتها رضي الله عنها وأرضاها. فقال عليه الصلاة والسلام: أما صبيتك فصبيتي، أولادي أعينك عليهم، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها، وأما أوليائك فليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك، حتى أولياؤك الذين هم في مكة وأعداؤك يحبون أن تكوني معي، ما يكرهون هذا. فقالت لولدها صغير: قم زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصلت على هذا الفضل العظيم، بدل ما كانت أم سلمة صارت أم المؤمنين، وهي صاحبة رأي ومشورة رضي الله عنها وأرضاها. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مغضب متأثر، أمر الصحابة بالتحلل وتباطؤوا رضي الله عنهم يقولون لعل وعسى، لعل ينزل وحي، لعل يجي شيء ندخل إلى مكة نقضي عمرتنا. تباطأوا، فدخل مغضبا على أم سلمة فقالت ما لك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام وما لي لا أغضب، آمر الناس بالتحلل ما تحللوا، يعني رفضوا. فقالت يا رسول الله اخرج وتحلل أنت ولا تتكلم ترى ما سيكون، يسارعون. فقبل صلى الله عليه وسلم مشورتها هذه، وخرج عليه الصلاة والسلام ودعا بالحلاق ليحلق علامة التحلل. فتسارع الناس على الحلق، كادوا أن يقتتلوا، كل واحد يحاول يسرع يكون الأقرب والمبادر لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت رضي الله عنها صاحبة رأي ومشورة، وتحفظ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصفة المؤمنين الرضا بمر القضاء، لأن القضاء منه ما هو مر على الإنسان ومنه ما هو حلو، فالمقضي لا بد وأن يكون بأمر الله خير للإنسان أو ظاهره أنه يكرهه، ولكن عليه بالرضا، عليه بالرضا بمر القضاء، يحمد الله ويشكره ويصبر فيؤجر. والصبر كما قال عليه الصلاة والسلام عند الصدمة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي، فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، اصبري احتسبي. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام وتركها. فجاءها من أتاها فقال الذي وقف عليك هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا قلت له؟ فتأثرت تأثرا شديدا لما صدر منها نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لم تعرفه، فذهبت مسرعة إلى بيته. فذهبت إليه ولم تجد عند بيته بواب مفتوح الباب، فدخلت عليه وقالت يا رسول الله ما عرفتك تعتذر. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن المؤمن مأمور بأن يصبر عند أول ما يفاجئه الخبر الشاق، الخبر المؤلم، يصبر ويتحمل يؤجر عليه، وإلا فإنه يسلو مثل ما تسلو البهائم، المقدر كائن لا محالة، ويحرم الأجر والعياذ بالله. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني يدعون إلى الفضائل وإلى الخير وإلى الرفق واللين والكلام الطيب والبعد عن البذاءة وتسلط اللسان والفحش والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور، كل هذه الرذائل يبتعدون عنها، ويتصفون بالأخلاق الفاضلة والحسن. مثلا واحد من إخوانك المسلمين، وخاصة في مثل أيامنا هذه أيام حج وزحام شديد، آذاك بأمر من الأمور، أيهما خير لك وله؟ أن تقول هداك الله أو سامحك الله، أو تدفعه وتقول أخزاك الله؟ مخرجها من اللسان واحد، لكن شتان بينهما، شتان ما بينهما. تقول هداك الله، سامحك الله، وفقك الله يا أخي، غفر الله لك، وهكذا من الكلمات الطيبة يدعو لك، والملك يقول لك ولك بمثل، ويؤمن على دعائك. وإذا قلت له الكلام السيء والعياذ بالله صارت النفرة والبعد والشقاق والإعراض، وربما التفت إليك وآذاك أكثر. إذا أعطيته من الكلام السيء ما تعطيه التفت إليك وآذاك أكثر، وصارت مضاربة وأذية. فكل ما كان المسلم يعود نفسه على الأخلاق الفاضلة والرفق واللين فهو خير له، ينال بالرفق ما لا ينال بالعنف والشدة. تقول هداك الله، سامحك الله، غفر الله لي ولك، وهكذا، بدل ما تشتمه أو تلعنه أو تؤذيه يعود إليك. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا، كلما حسن المرء خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أقرب الناس منه منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، المرأة في الدنيا تتزوج أكثر من زوج، وتدخل وإياهم الجنة، تكون مع من؟ مع الأول، مع الثاني، مع الثالث، مع الأخير؟ قال: يا عائشة، تخير بينهم فتكون مع أحسنهم خلقا. أحسنهم لها معاملة في الدنيا تختاره في الآخرة. يا عائشة، حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والآخرة. والله جل وعلا مدح رسوله صلى الله عليه وسلم بالخلق الحسن بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فحسن الخلق وإن قل العمل فهو خير من العنف والشدة مع الجد والاجتهاد في العمل. نعم. ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. نعم. ويندبون يعني يستحسنون ويحبون إلى أن تصل من قطعك، يعني ما تصل من وصلك فقط هذا مالك فيه فضل، لكن إنسان أساء إليك أحسن إليه، هذا الكمال وهذا الحسن. إنسان أساء إليك أحسن إليه. وجرب هذا، ما تدافع إساءة الجار إلا بالإحسان إليه. إذا أساء إليك جارك مثلا إساءة ثم قابلته بمثل زاد في المرة الثانية، وكلما زدت زاد. فإذا أساء إليك جارك وأهديت إليه هدية، وإن كان أقل شيء، وإن كان ما يساوي ريال، صرة، خضرة، أو كأس مرق أو نحو ذلك، يمنع إساءته عنك بالكلية. يقول: كيف أنا أسيء عليك وهو يدي إلي؟ وأكثر ما تحصل الإساءات والمنازعات بين الجيران، امنع معك ولدك يطل علينا وهكذا، بابك مفتوح، بابك كذا، أولادك يجلسون بالباب يراقبون من يدخل علينا ويخرج وهكذا. فالشيطان يتسلط، وأكثر ما يتسلط على ما ينبغي أن يكون بينهم الإلف والمحبة، يتسلط على الأقارب يفرق بينهم، يتسلط على الجيران يفرق بينهم، يتسلط على طلبة العلم يوجد بينهم التفرقة. فالشيطان مع الجوار له نشاط وقوة وقدرة، فالطيب من الجيران يقابل نشاط وإساءة هذا الجار والشيطان بالإحسان. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه صعبة قوية ما يدركها إلا إنسان موفق له حظ عظيم عند الله. ثم قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالأعداء نوعان: عدو إنسي وعدو شيطاني. العدو الإنسي وإن كان من كان ممكن تقابل إساءته بالإحسان ينفع فيه، ادفع بالتي هي أحسن. العدو الشيطاني الجني ما يمكن تحسن إليه ولا يمكن تقابل إساءته بالإحسان إليه، ما بينك وبينه معاملة ما تستطيع. هذا اعتصم به بالله جل وعلا منه، اعتصم بالله عنه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويندبون إلى أن تصل من قطعك. الشيطان اللعين يأتي إلى القريب فيقول مثلا، يكون القريب يريد أن يهدي إلى قريب شيئا ما، فيقول: لا، هذه ما هي كفل له ولا تناسب له، لا تعطيه، وغني مو بحاجة لها الشيء البسيط ذا. فيكون عند الآخر مثل ذلك، يريد أن يهدي إلى جاره فيقول: ما أعطاناه وما أهدى إلينا، وحصل عنده من هذا الشيء الكثير وما جاءنا منه شيء، يمكن ما يبي. ثم يوجد بينهم الفجوة والتباعد. لكن إذا أهديت إلى جارك أو إلى قريبك هدية بسيطة، صار عنده شيء، قال: فلان يحبنا ما بخل علينا، حتى الشيء اليسير الذي يأتيه يعطينا منه، ولما لا نعطيه حنا. فإذا كان قاطع لك وأعطيته فذاك أولى وأحسن، تنتهي مقاطعته بإذن الله. ويندبون إلى أن تصل من قطعك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعته، وتعطي من حرمك كذلك، وتعفو عمن ظلمك أساء إليك وجاءك مثلا يعتذر فوبخته وتكلمت عليه وسببته، هذا خطأ. جاءك يعتذر فقلت له: لي يا أخي، أنا واثق أنه ما صدر هذا منك إلا بدون قصد، ما قصدت هذا، وأنا مسامح وأنا عاذرك، وإذا كان من الولد ولدك أنا عارفه، ولد صغير ما يؤاخذ يا أخي، ولا نمواخذ أنا، مثل ولدك مثل ولدي بالنسبة لي أنا، وهكذا. وتعفو عمن ظلمك، لو صدرت إساءة منهم فتعفو عنهم. يوسف عليه السلام من أول وهلة قبل أن يعطب منه قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب عليكم، لا ألومكم، أنتم فعلتم هذا عن جهل ولا ألومكم، وإن شاء الله يغفر الله لكم. نعم. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. ويأمرون أهل السنة والجماعة بعضهم بعضا ببر الوالدين، بر أعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا وحق رسوله حق الوالدين، لأنه هو السبب في وجود الإنسان. والله جل وعلا قرن حقهما بحقه، فقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك. وما ينبغي للمسلم أن يدعو لنفسه بدعوة إلا ويدعو لوالديه معه، رب اغفر لي ولوالدي في الصلاة. وصلة الأرحام، الأرحام الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم، كلهم يوصلون. وصلة الرحم تتفاوت، هذا صلته بالزيارة، هذا صلته بالتلفون والسلام عليه، هذا صلته بالهدية، هذا صلته بالصدقة، هم يتفاوتون. هذا فقير محتاج وأنت غني، لو زرته ليلا ونهارا ما استفاد شيء، وما أحبك لهذا، وإنما يريد منك مواساة. آخر غني وإنما يريد منك الزيارة والسلام عليه والجلوس معه وسؤال عن حاله. آخر وقع في كربة وشدة في أمر من الأمور، يحتاج من يفزع له ويساعده في تخليص هذه المعاملة أو هذه القضية أو كذا، تفزع له في هذا. آخر يكفيه بالتلفون، إذا اتصلت به في أسبوع في الشهر مرة، في المعايدة عايدته في العيدين، وهكذا. فهم يتفاوتون بالصلة. نعم. وابن السبيل وحسن الجوار، حسن الجوار مثل ما تقدم إن الإنسان يحاول أن يحسن إلى جاره، والله جل وعلا وصى به في كتابه العزيز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وإذا رأيت من جارك منكر فناصح، ما تقول أتركه، ناصحه واسر عليه لا تفضحه. نعم. والإحسان إلى اليتامى والمساكين، أفضل البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. واليتيم ضعيف، فقد أباه، ما عنده من يساعده، فهو في حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خصم من جار أو ظلم الضعيفين اليتيم والمرأة، فإياك أن تظلم أختك أو بنتك أو زوجتك، وإياك أن تظلم اليتيم أو تأكل من ماله شيئا بغير حق، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتامى والمساكين، المسكين الفقير الذي في حاجة إليك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا بالرفق بالمسكين والفقير وأن لا ينهره، وإنما إن أعطاه أو يعتذر منه اعتذارا حسن. وابن السبيل الغريب المنقطع به، جعل الله له حقا في الزكاة وإن كان غنيا في بلاده. نعم. والرفق بالمملوك، والرفق بالمملوك، المملوك والأجير والضعيف وكل من لك ولاية أو أمر ونهي عليه ترفق به وتعامله معاملة حسنة، تعامل الصغير مثل ما تعامل ابنك، تعامل الكبير مثل ما تعامل أباك، تعامل المتوسط مثل ما تعامل أخاك، وهكذا ترفق بالناس كلهم. نعم. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بغير حق، بحق أو بغير حق. وينهون عن الفخر، لا تفتخر على الناس ولا تتكبر عليهم ولا تتعاظم ولا تمشي متخايل متكبر. الخيلاء، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وتوعد جل وعلا من اتصف بصفة البغي والفخر والاستطالة على الناس حتى وإن كان بحق، حتى وإن كان يستحق التقدير على الناس لا يتكبر عليهم، يتواضع لهم، ومن تواضع لله رفعه بحق أو بغير حق. قد يكون للأمير أحيانا مثلا ولصاحب الولاية له حق شيء من التعاظم والترفع على الناس، لكن ما ينبغي أن يأخذ حقه في هذا، ينبغي أن يكون متواضعا لينا رؤوفا رحيما كحال خيار الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بيده المرأة الخادمة وتوقفه تسأله عما يشكل عليها. عمر رضي الله عنه يمشي في الطريق ومعه كبار الناس يمشون معه، فاعترضت له عجوز فوقف معها ساعة، فقال له أحد الناس: يا أمير المؤمنين، معك الكبار وتقف لهذه العجوز؟ يعني عطلت الناس ووقفت الناس كلهم من أجل هالعجوز؟ قال عمر رضي الله عنه: تدري من هذا؟ هذه خولة التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الله جل وعلا شكواها من فوق سبع سماوات، ولو استمرت إلى الليل لاستمررت، أذهب أصلي وارجع، الصلاة ما أفوتها معها، أصلي وأعود إليها، لو مسكتني إلى الليل استمررت معها، أصلي وأعود، رضي الله عنه. وهكذا ينبغي للمسلم ألا يتعاظم ولا يقول هذا فقير هذا مسكين ما يصلح أن يقف معه ونحو ذلك، يكون رفيق رحيم بالصغار والكبار. نعم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، يعني يأمرون بمعالي الأخلاق، الكرم والشجاعة والحلم والرفق واللين وغير ذلك من مكارم الأخلاق الصفات الحميدة، يأمرون بها ويحثون عليها، وينهون عن السفاسف، ينهون عن السب والشتم والغيبة والنميمة والكلمات السيئة والضحك بغير حق وهكذا. نعم. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، متبعون للكتاب والسنة، ما يخرجون، ما يتواضع مع الكفار ويلين معهم، لا، بل هو متأدب بآداب القرآن. أشداء على الكفار رحماء بينهم، مع الكفار يعطي القوة والاعتلاء عليهم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ومع المسلمين يكون كأنه خادم لهم. نعم. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يتقيدون بتعاليم الإسلام. نعم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قف على هذا لأنه قرب الأذان، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.